بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد يا سادة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الحقيقة رمضان هذا ونحن لازلنا في سلسلة لآل رمضان يعلمنا أيها الأحبة قيمة أخرى أو ميزة أخرى من الميزات التي يحظى بها هذا الشهر الكريم، وهذه الخاصية أو الميزة هي النظام والانضباط. نعم، رمضان يعلم المسلم كيفية النظام والانضباط وكيف يستثمر وقته هذا القصير في رمضان. لذلك أيها الأحبة، إذا رجعنا إلى مسألة النظام والانضباط، فإن الله سبحانه عز وجل أقام هذا الكون على أساس النظام. قال الله سبحانه عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. إذن الله سبحانه عز وجل جعل هذا الكون وفق نظام معين لا يمكن أن يتبدل أو يتغير أو يحيد قدر أنملة. صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون. ولذلك نجد أساسيات هذا النظام، المسلم أو الإسلام أسس للمسلمين أيضا منظومة كلها قائمة على النظام والانضباط. فإذا أتينا مثلا إلى الله سبحانه عز وجل جعل هذا الكون كما قلت وفق نظام معين، حتى الملائكة يقول الله سبحانه عز وجل بشأنهم: والصافات صفا. إذن الملائكة دائما يكونون على هيئة الصف الواحد، حتى غدا يوم القيامة تجد هؤلاء الملائكة منضبطون ضمن نظام وصف معين، وجاء ربك والملك صفا صفا. وحتى عرض الناس على الحساب غدا عندما نعرض على ربنا عز وجل نعرض أيضا صفا، كما قال الله سبحانه عز وجل: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا. أنتم ترون معي أن هذا النظام الذي جعله الله سبحانه عز وجل في الكون ولمخلوقات الله سبحانه عز وجل جميعا جعله وفق نظام معين. وهكذا الإسلام أيها الأحبة، حتى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم علمنا النظام والانضباط، علمنا النظام في الصلاة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما يخبرنا ابن مسعود رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، وهو الإمام، هو من يسوي الصف بنفسه، قال: كان يمسح على مناكبنا، من رآه متقدما خره النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان متأخرا قدمه، ويمسح على مناكب أصحابه ولا يصلي حتى تعتدل الصفوف. هذا النظام أيها الأحبة أيضا نقله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس في السلم فقط، وإنما حتى في الحرب. عندما كانت تقوم الحرب أول شيء كان يضبطه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هي صفوف المسلمين. ولذلك في غزوة بدر القصة الشهيرة، قصة سواد بن غزية رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر يسوي الصفوف، قال: وفي يده قدح. قال: طعن سواد هذا في بطنه، قال: استوي يا سواد، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسوي الصفوف للقاء العدو، قال: استوي يا سواد. فقال سواد بن غزية هذا الصحابي، قال: يا رسول الله أوجعتني، بمعنى أوجعتني في بطني، فأقدني يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، كشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد. فالرجل هذا الصحابي هذا قبل أو عانق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتمسح على بطنه وقبل بطن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. قال: فدعا له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخير. إذن الشاهد في هذه القصة أيها الأحبة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قبل لقاء العدو كان يسوي الصفوف. لذلك علمنا النبي صلى الله عليه وسلم مسألة النظام في كل شيء. الإسلام كما قلت علمنا النظام في الصلاة. نعم، الصلاة لا يمكن أن تقام بدون صفوف وتسوية الصفوف. هذه الصلاة لها شروط معينة، لها طهارة، لها أوقات مخصوصة، لها كيفية معلومة، لها فرائض، أركان، سنن. إذن الصلاة لا يمكن أن تؤدى إلا وفق نظام معين. إذا اختل هذا النظام هذه الصلاة مردودة على صاحبه. الشأن كذلك أيها الأحبة في النظام في الحج. نعم، الحج أيضا له أو هو عبادة مخصوصة بكيفية مخصوصة في مكان محدد. وأنت تجد معي ذلك ربما النظام العجيب في طواف المسلمين حول الكعبة، في رمي الجمرات، في السعي، في كل المشاعر تجد هناك نظام وانضباط شديد. أحد الأمريكيين كان مع أحد الدعاة المسلمين، وقد ذكرت لكم هذه القصة، فدعي هذا المسلم أرى هذا الأمريكي صحن الكعبة والأدوار، قال له: أترى هؤلاء المسلمين؟ وأراه المشهد قبل الصلاة. قال: هؤلاء مئات الآلاف في الكعبة. قال: كم يحتاجون من الوقت؟ هذا الداعي يسأل الأمريكي، قال: كم يحتاجون من الوقت من أجل أن نضبطهم وفق نظام صفوف، نظام معين؟ قال هذا الأمريكي: الذين في الصحن يحتاجون إلى حوالي 3 أو 4 ساعات من أجل أن ينضبطوا ضمن صفوف معينة. قال: ألم تعلم بأن هذا الصحن فوقه 4 أدوار؟ كم نحتاج من الوقت؟ أو 3 أدوار أو 4؟ قال: نحتاج إلى حوالي 12 ساعة من أجل أن نضبط هذا النظام. قال: فسكت هذا الداعية، فما هي إلا لحظات يسيرة جدا، أقل ربما من دقيقتين أو دقيقة. قال: انضبط المسلمون. فتعجب هذا الأمريكي، وكان سبب إسلامه هو هذا النظام العجيب. إذن هذا النظام العجيب أيضا أيها الأحبة نجده في الزكاة. الزكاة لا يمكن أن تؤدى إلا وفق نظام معين. فالزكاة لها أيضا وقت مخصوص، كيفية مخصوصة، شروط مخصوصة، دوران الحول، حتى من نعطيهم هؤلاء الزكاة هم أصناف مخصوصون. إذن الذي يضبط هذه الفريضة أيضا نظام. الصيام هو مدرسة النظام. نعم، الصيام هو الذي يعلمنا النظام أيها الأحبة. لك وقت إفطار معلوم، وقت السحور معلوم، وقت صلاة التراويح، وقت التهجد، تحافظ على الصلاة، لك ورد في القرآن. إذا المسلم ينضبط وينتظم في رمضان. إذا مدرسة النظام هي مدرسة رمضان. ولذلك لا بد لنا أن نتعلم النظام حتى في شؤون حياتنا، في لباسنا، في بيوتنا، في مساجدنا، في أسواقنا. لا بد لنا أن يكون لنا نظام معين، لأن الإسلام هو دين النظام. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، صحابة عندما كانوا يقدمون على بعضهم من السفر أو من الغزو، ما يريد النبي صلى الله عليه وسلم للمسلم أن يرى أخاه وهو أشعث أو أغبر، فماذا كان يقول لهم؟ قال: إنكم تقدمون على إخوانكم، يناديهم النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تقدمون على إخوانكم، فأصلحوا رحالكم وأصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة بين الناس. يعني عندما يقدم الإنسان على أخيه أو يقدم من سفر لا بد أن يصلح هيئته وأن يصلح رحلة حتى يكون علامة بارزة بين الناس. هكذا أراد من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نتمثل هذا النظام. نسأل الله سبحانه عز وجل أن يوفقنا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يعفو عنا ويعافينا. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. مضت العشر الأولى من رمضان ونحن في العشر الوسطى التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أوله رحمة وأوسطه مغفرة. نحن في مغفرة الله سبحانه وعز وجل التي نرجوها ونأملها جميعا، أن يغفر الله ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يفرج كروبنا وأن يصلح ظاهرنا وباطننا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين.